ما هو مسلك الخلف في تأويل الآيات المتشابهة؟ الخلف هم من جاءوا بعد القرون الثلاثة الأولى، وهؤلاء يؤولون الآيات المتشابهة تفصيلا بتعيين معان لها، ولا يحملونها على ظواهرها ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة عند إلقاء الشبه على العوام حفظا لهم من التشبيه. وهذا التأويل التفصيلي هو مثل تأويل قوله تعالى في سورة صاد في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، أي ما منعك يا إبليس أن تسجد لما خلقت بعنايتي وحفظي، أي لمن أكرمته وأردت له المقام العالي والخير العظيم، وهو آدم عليه السلام.